الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين لله عز وجل كل سنة ونستكمل قراءة في هذا الكتاب المبارك أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة، وما زال الكلام موصولا حول خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحقوقه على أمته، مع بيان أن رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام حق. تكلمنا عن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وذكرنا منها الإيمان المفصل بنبوته ورسالته واعتقاد نسخ رسالته لجميع الرسالات السابقة ومقتضى ذلك، أي مقتضى النطق بأشهد أن محمدا رسول الله، ومقتضى ذلك تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وقد دلت على ذلك الأدلة من الكتاب والسنة وذكرناها. الأمر الثاني من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، ونحن إن شاء الله من أمته، والحقوق كما تعلمون ولا يخفى على سبيل الحكم والإلزام وليست على سبيل الاستحباب أو الاختيار. الأمر الثاني وجوب الإيمان بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فما من خير إلا ودل الأمة عليه ورغبها فيه، وما من شر إلا ونهى الأمة عنه وحذرها منه. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: والله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء. اعلموا إخواني دائما الحقوق أو الأخبار بتصديقها والإيمان إذا ادعاه مدعي لا بد أن يكون له لوازم، فإن تحققت اللوازم فالدعوة صحيحة وإلا فلا. فهنا يقول وجوب الإيمان بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فما من خير إلا ودل عليه ورغبها فيه، وما من شر إلا ونهى الأمة عنه وحذر منه وعليه. يسأل سؤال لكل من ابتدع في دين الله عز وجل: كيف تأتي بهذه البدعة وانت المفترض عندك عقيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك من خير إلا وأرشد الأمة إليه ورغبها فيه؟ علشان كده دائما تجد من لوازم المبتدع الاستدراك على المشرع، لأنه ما ابتدع إلا لما ظن أن الشريعة ناقصة، وإن تحقق هذا الظن فيه فلا شك أنه يكفر عياذا بالله، ولكن هو بيعملها بمقتضى الهوى. ولكن من لوازم الاعتقاد بأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، من لوازم ذلك لا يجوز لأحد أن يبتدع في دين الله عز وجل. لذلك انتبهت لهذا الأمر عائشة رضي الله عنها وحديثها عند الإمام مسلم من حديث مسروق ابن الأجدع رضي الله عنه وأرضاه، يقول: قالت لي عائشة: يا أبا عائشة كنيته، ثلاث من حدثك بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرج. ثم ذكرت من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الرسالة فقد أعظم على الله الفرج. يبقى طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ، ولعلكم تذكرون في سورة الطلاق والاستدلال لما تكلمنا عن عصمة الأنبياء في الاعتقاد والتبليغ والفتية والعمل، فمسألة البلاغ دي مسألة منتهية. النبي معصوم لابد أن يبلغ ما أمره ربنا عز وجل بإبلاغه، ويستحيل شرعا وعقلا أن يكتم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أمر الله عز وجل بتبليغه. لذلك قالت عائشة: وإن كان كاتما شيئا من الرسالة لكتم هذه الآية. وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. يبقى من مقتضى الاعتقاد بأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة لا يحل لنا الابتداع في دين الله عز وجل. لذلك بنظرة عقلية إلى ما حل بالأمة على وجه العموم من فساد، وبالفساد الذي كانت عليه العرب قبل البعثة، ركزوا معي في الكلمتين دول، بنظرة عقلية إلى ما وصلت إليه الأمة من فساد، ولا أعني مصر، لا أعني الأمة الإسلامية كلها، نقارن هذا الفساد بما كان عليه العرب قبل البعثة، تجد أن المقارنة لا تخرج عن ثلاثة: إما أن يكون الفساد هنا مساوي للفساد هنا، وإما أكثر وإما أقل. فيه رابع؟ ما فيش رابع. السؤال اللي بعده: كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن ينشد العرب مما وقعوا فيه من فساد ويصبحوا على مدار 23 سنة خير أمة أخرجت للناس، يخاف منهم القاص قبل الدان ويهابهم كل من سمع به؟ ده سؤال بيطرح نفسه، واخد بالك؟ فاحنا بنقول ايه؟ كما تعلمون كتاب وسنة وتربية، والتربية تبقى لمبادئ الكتاب والسنة، وهذا الذي أشار إليه عبد الله بن عباس والحديث عند الحاكم في المستدرك وسنده صحيح. قال ابن عباس: تكفل الله عز وجل لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنته. يبقى حتى افترض جدلا، جدلا والكلام ده لا نعتقد ولكن من باب التنزل مع المخاطر، افترض أن ما وصل بالأمة من فساد والانهيار أعظم بكثير من ما كان عليه العرب، فالحل إيه؟ أيضا ما انصلح به حال العرب. كيف؟ فلو كان هذا الذي انصلح به حال العرب لا يصلح لنا، وما كان ربك نسيئا لأرشدنا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم أو الله عز وجل في كتابه. فلما لم يكن علم أن صلاح الأمة مرهون ومروط بالتمسك بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي أشار إليه نبينا في الحديث الذي بين أيدينا، قال: وإن الله لقد تركتهم على مثل البيضاء ليلها كنهارها سواء. يعني إيه؟ شريعة الإسلام ليس فيها شيء واضح وشيء غامض أبدا، فإن كان هناك شيء فيه غموض أو التباس فعند البعض وليس عند الكل. لذلك قول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يعلمهن كثير من الناس، ولم يقل كل الناس، كثير، يبقى في القليل يعلمه. يبقى ما خفي على الإمام أحمد ظهر الإمام مالك، ما خفي على ليث بن سعد ظهر الإمام الأوزاعي. أما أن توجد الأمة كلها في حالة من الحالات يخفى عليها شيء من أمر الشريعة، هذا نقطع باستحالته. يبقى عندنا عقيدة إن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ كل شيء، يبقى بناء على ذلك لابد أن نتمسك بكل ما جاءنا به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وقد شهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ لأصحابه في أكبر مجمع لهم يوم أن خطبهم في حجة الوداع خطبته البليغة، فبين لهم ما أوجب الله عليهم وما حرم عليهم وأوصاهم بكتاب الله، إلى أن قال لهم: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعه إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد، ثلاث مرات. ونحن كذلك نشهد أنه صلى الله عليه وسلم بلغ وأدى ونصح، فصلوات الله وتسليماته عليه. وقال أبو ذر: لقد تركنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا أذكرنا منه علما. والأثار في هذا كثير عن السلف رحمهم الله تعالى. الأمر الثالث: محبتهم صلى الله عليه وآله وسلم وتقديم محبته على النفس وسائر الخلق. محبته صلى الله عليه وسلم وتقديم محبته على النفس وسائر الخلق. والمحبة وإن كانت واجبة لعموم الأنبياء والرسل، إلا أن لنبينا صلى الله عليه وسلم مزيد اختصاصه بها ولده وجب أن تكون محبته مقدمة على محبة الناس كلهم من الأبناء والآباء وسائر الأقارب، بل مقدمة على محبة المرء نفسه. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال واقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله لا يهدي القوم الفاسق. والله لا يهدي القوم الفاسق. فقرن الله محبة رسوله صلى الله عليه وسلم بمحبته عز وجل، وتوعد من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله، وتوعدهم بقوله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسق. هنا الأمر ده كل الناس بيدندن به، هي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وتظهر هذه الشعارات واضحة عندما يعتدى على شخص نبينا بشيء من الألفاظ، نسمع الشعارات واللافتات والمظاهرات وغير ذلك. اعلموا إخواني أن العلماء لما وجبوا علينا محبتنا على سبيل الحكم والإلزام، وهم يعلمون أن المحبة موطنها في القلب، ما تركوا هذا الواجب إلا بوضع علامات وأمارات في الجوارح تدل على وجوده في القلب، وإلا فلا. يبقى من يدعي محبته صلى الله عليه وسلم ادعي بلسانك، يقول لك انت فتشت عن قلبك، لا يا أخي لن نفتش وليس لنا أن نفتش، وإن فتشنا للنصر، ولكن الذي قرروا هذا وضعوا له علامات وأمارات إذا ظهرت على جوارح العبد تدل على أن العبد يحب النبي صلى الله عليه وسلم. والعلامات إخواني على كثرتها وتنوعها لا تخرج عن علامتين اثنتين. اكتب عندك علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم. الاحتكام لشرعه وتطبيق سنته والاقتداء بهديه في كل أمور الحياة. ده واحد. هما اثنين. الاحتكام بالشرع وتطبيق سنته والاقتداء بهديه في كل أمور الحياة. ده اللي بيحبه. يبقى الاحتكام بالشرع. الاحتكام لشرعه وتطبيق سنته والاقتداء بهديه في كل أمور الحياة. العلامة الثانية كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. العلامة واضحة. لذلك في تفسير قوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، الآية من سورة الأحزاب. قال أهل التفسير معناها إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر وأمرت النفس البشرية بخلافه فأمر النبي مقدما. ده علامة المحبة. إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر وأمرت النفس البشرية بأمر على خلافه فأمر النبي مقدم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. من أنفسهم. خلينا نضيف إلى البند الثاني أو العلامة الثانية كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أو كما شرع. سيأتي. سيأتي إن شاء الله. وتحققنا العلامة الأولى الاحتكام لشرع. لذلك يخطئ خطأ فادح من يتكلم عن الحاكمية ويحصرها على أولياء الأمور. ويبدأ يشمشم ويشقشق ويطلق عليهم أحكام التكفير بالرغم من أن الإجماع منعقد على وجوب تحكيم الشريعة في كل شؤون الحياة بغض النظر ولي أمر أو غيره. يعني حدث نزاع بين شخصين في ماذا؟ في أي شيء من أمور الدنيا إن لم يحتكم إلى شرع الله واحتكم إلى غيره فتنطبق عليهم الآن. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، كفر أكبر أو أصغر طبقا للحال. أما نحن نقص الآن على ولاة الأمور فقط وتطلق عليهم الأحكام دون تعميمها على الأمة مخالفة. لذلك المجالس العرفية وكثيرا ما فيها مش مخالفات طامات، واخد بالك؟ يجلس القوم حصل مشكلة في قرية للرجل ورجل أو الكلام إلى غير ذلك ويبدأ يحكمون بأعرافهم بعقولهم بأرائهم، ماذا حكم غير ما أنزل الله؟ وهذا هو المعني بقوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون. كل حكم غير شرع الله هو حكم الجاهلية. أما فأنت التكفير وعدمه تفصيل كما هو معلوم من الأدلة الشرعية. يبقى الاحتكام الشرعي حدث نزاع بينك وبين زوجك نحتكم إلى الشرع، حتى في المطبخ في أي شيء حدث نزاع بينك وبين رئيسك وبين مرؤوسك في العمل نحتكم إلى الشرع. في كل شؤون الحياة الاحتكام إلى شرعه. الأمر الثاني تطبيق سنته، والمعني بالسنة هنا طريقته، تطبيق السنة أي الطريقة في المأكل والمشرب والمنتح والملبس والمركب والمآكل إلى غير ذلك لابد أن تطبق السنة بعد ذلك والاقتداء بهديه. يبقى احتكام لشرعيه تطبيق سنة الاقتداء بهديه في كل مناحي الحياة. فإذا أتى المرء بهذا فعلا ده دليل قاطع على محبته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما المسألة مجرد أنا بحب النبي والكلام اللي بنسمعه ده من أهل التصوف الضلال، لا، الكلام ده أخواننا بعيد كل البعد عن الصواب. لذلك إذا نظرت إلى أحدهم في قناته الفضائية الخبيثة يتشجر بهذا الكلام دائما وباستمرار، وإذا نظرت إلى سلوكه وإلى كلامه هو الشرك الصراح، لابد أن نفهم لهذا قضية مش قضية دعاوى محبة النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لا، برهن على صحة الدعاء برهان بالعمل الصالح. وهذا الذي قرره أهل السنة والجماعة من وجود علاقة في اللزوم بين عمل القلب وعمل الجوارح. فكل من ادعى المحبة دون امتثال هذا كذاب، كما قال قائله الإمام ابن القيم رحمه الله في النونية، قال تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمر في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. دي مسائل فطرية. العلامة الثانية وهي كثرة الصلاة والسلام عليه، وأفردها المصنفون في هذا الكتاب بحق نرجئ الكلام فيه حينما نصل إليه إن شاء الله عز وجل. نعم. ربنا حتى يأتي الله بأمره والله يهديكم التسكين. نعم. دي تبع كل إنسان أبوكم وأبنى. نعم. هل التسكين دي تنطبق على هو اللي يقدم حب الآباء والعشيرة والحبيبات على حب؟ وهل في هذا شيء؟ من قدم حب الولد وحب الآباء والأمهات وحب ذاته على محبة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه فاسد، لا شك أنه فاسد، وانتقضت دعواه في ادعائه بالمحبة. يقول وفي الصحيحين من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. اكتب عندك كده، والمنفي هنا واجب من واجبات الإيمان وليس أصلا من أصول الإيمان. والمنفي هنا واجب من واجبات الإيمان وليس أصل الإيمان. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيدي حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. خذوا بالكم يا أخواننا من الحديث ده، الحب هو تعلق القلب بالمحبوب، تعلق القلب بالمحبوب وتسليمه له، وعلامته أن تسلم مراضيك لمن تحب، وعلامته أن تسلم مراضيك لمن تحب. طيب، ينقسم الحب إلى قسمين: حب طبيعي وحب شرعي. طبيعي جبلنا عليه، الواحد جبل هو بيحب أبوه، بيحب أمه، بيحب أولاده، واخد بالك، بيحب زوجته، ده شيء جبلت عليه، تحب من أحسن إليك، هذا الناس مجبول عليه. حب الشرعي أن نحب من أمر الشرع بمحبته، واخد بالك، من اللي أمر والله مش فاهم، حتى إن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف كأن رأسه غريبا وولي الأمر، ويقول فينا بكتاب الله الشرع ألزمنا أن نحب. يبقى الحب الشرعي ما أمر الشرع بمحبته. السنة الكونية إن الحب الطبيعي يسبق الحب الشرعي، الحب الطبيعي يسبق الإيه؟ الحب الشرعي. وهذا ما عبر عنه عمر رضي الله عنه لما قال: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. حب عمر لنفسه حب إيه؟ طبعي. وحبه للنبي صلى الله عليه وسلم حب إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، ينبغي عليك أن تقدم الحب الشرعي على الحب الطبعي. ففطن عمر وقال: لأنت أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال: الآن يا عمر، أي الآن فهمت المراد وعبرت عنه. يبقى عندي حب شرعي، حب إيه؟ حب طبعي، واخد بالك؟ علشان كده مثلا حب طبعي، واحد متجوز واحده نصرانيه، ايه في الجمال، حب يا اخويا زي ما انت عارف، ولكن الشرع ابغض، تركب ازاي؟ لازم تركب، واخد بالك؟ يحبها كانثى كجسد، اما كذيب يبغضها من اعماق قلبه. ده ان كان يعني ايه واثق ان مش هيسحبه معاه، واخد بالك؟ لان بعض الناس يقول لك ازاي تيجي، ازاي يعني اتجوزها وابغضها، ازاي كلها انت؟ ما نفرق بين الاثنين بقى، فرق بين الحب الشرعي والحب الايه والحب الطبيعي. نعم، طالما ان الشرع شرعه واباحه يبقى موجود. انت سمعت كلامي؟ طالما ربنا سبحانه وتعالى شرعه واباحه يبقى لازم يكون موجود، لان التقليد بالمقدور ولا غير المقدور؟ بالمقطوع خالص، ربنا قدر عليه. ولكن هنا ايه يعني امر يحتاج تفصيل ومراعاه اشياء كثيره جدا، ينبغي ان ايه، ولكن ده من باب ضرب بالمثال عشان تفرق بين الحب الشرعي والحب الايه والحب الطلب. معايا يا شيخ؟ حب شرعي وحب طلب، ايهما يسبق يا احمد؟ الشرعي. ايه معنى الشرعي؟ الذي امر الشرع به، واخد بالك؟ يبقى الشرع من اجل هذا اوثق عرى الاسلام الحب في الله والبغض في الله. يبقى انا بحب اخانا وما فيش بينهم حاجه، ليه؟ أصله مثلا مستقيم على الشرع ومحترم وكده، بس كن بقى جسم طويل قصير فقير غني، الامور ديت الشرع ايه ما القى لها بالا. يقول: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره واجلاله، فان هذا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم التي اوجبها الله في كتابه. قال تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وقال تعالى: والذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قال ابن عباس: تعزروه تجلوه، وتوقروه تعظموه. وقال قتادة: تعزروه تنصروه، وتوقروه أمر الله بتسويده. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وقال عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال مجاهد: أمرهم أن يدعوه يا رسول الله في لين وتواضع، ولا يقول يا محمد في تدهم. لذلك أخوانا، في أمر حدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم شيء عجيب. وفد بني تميم لما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ودائما كان على العادة في العرب الوفد لما يذهب يكون علية القوم من العقلاء والوجهاء والأثرياء والشعراء والخطباء، يعني خلاصة القبيلة يطلعوا في وفد. فليه وفد بني تميم منهم الأقرع بن حابس والزبرقان بن بدر وعيينة بن حصن الخزاري وكثيرين من أعقل القوم. فلما دخلوا المدينة سألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل لهم تجدون في بعض حجرات نسائه، الغرف يعني غرف كده حوالي المسجد كده تمد ايدها تجيب السقف. فوقف هذا الوفد خلف الحجرات وصاح بأعلى أصواته: يا محمد اخرج إلينا. فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى القرآن كيف يعالج هذا مع الأرض في العباد، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وزجرهم عن هذا وقالوهم لا ينبغي كالتشريع، ولكن انظر قرآن يتلى في كل وقت: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولا لا يعلمون؟ لا يعقلون، صح كده؟ دي لعلم، لا عجز الآية لا يعقلون لعلم، مهمة جدا، وفيها دلالة على أن كل من قدم عقله على شرع ربه فليس من أرباب العقول وإن زعم. لأنه ترك الوفد ذي كان أعقل الناس، ومع ذلك لما خالفوا وصفهم ربنا عز وجل بأنهم لا يعقلون. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. لذلك أيضا الأشياء العجيبة، لما اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الغيرة، والحديث عند البخاري، عمر بن الخطاب دخل فإذا النبي صلى الله عليه وسلم واجب وإذا حوله نساء، وكذلك أبو بكر، وكان هذا قبل الحجاب. فقال عمر بن الخطاب يقول: أردت أن أتكلم بكلام أدعى النبي صلى الله عليه وسلم يضحك، فقلت يا رسول الله لو أن فلانة بنت فلانة طلبت مني ما أصلي لودأت عنقها، يعني كسرت رقبتها، تطلب مني ما معيش إزاي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هن حولي كما ترى يسألوني النفقة ولا أجد. نساء. فقام عمر إلى حفصة وقال لها ما شاء الله أن يقول، وكذلك قام أبو بكر. مسألة بسيطة، تخيل بقى ينزل فيها القرآن، ينزل فيها القرآن. قال عز من قائل لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: عسى ربه إن طلق كل. تخيل أن يبدله أزواجا خيرا من كل، مسلمات المؤمنات القانتات العابدات السائحات الثيبات الأبقار. إيه اللي حصل؟ ده كل الحكاية أرادوا أن يطلبون شيئا من متاعبه، فكان التأديب والزجر من الله عز وجل. دل على شيء يجبه على إيه القدرية عند ربنا. عشان كده احنا قلنا مرة في تسلسل في المعتقد لازم تعرفه بحيث تستقيم أمورك. أول شيء إحنا عاوزين إيه؟ نسمع الكلام والنفس. كلنا دي مشكلة، الواحد يجيب كلمة من هنا كلمة من قصة من هنا قصة من هنا بحيث يوصل للعام المعلومة إيه، طبق السنة، نقعد ساعتين ثلاثة لسه ندور حول كلمة واحدة. فإحنا عاوزين نفسر في الحديث. قال لك آه، أنت عندك في معتقد تمشي عليه. المعتقد الأولاني تعظيم الرب عز وجل. بعد ذلك معرفة منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه فتعظمه. فإذا تحقق هذا ما عادش أي إشكال، يطلع ما هو عبد مجدع الأطراف، قال الله قال رسوله جزاك الله خير، خلاص مش عايزين نفهم كده. لما؟ لأن القلب ملئ بتعظيم الرب ووقف على منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، فما عادش يعوزه شيء. ومن أجل هذا في مسألة لفتت نظري وقعدت أفكر فيه حتى هداني الله بعد أن سألت شيخنا المبارك، قال لي السر إيه؟ تقرأ مثلا خطب النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرك على النبي أو في الـ في الـ في الأماكن، وخطب عمر بن الخطاب وخطب أبو بكر الصديق وخطب الخلفاء، أكبر خطبة تخش سبع دقائق، ومع ذلك كل الألباب المسارية موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. لما؟ الكلام نزل على قلوب مملوءة بالمعتقد الصحيح وعلى قلوب تربت على المعالم الصحيحه. بس هو ده مش كفايه، ما نضيعش وقتنا. عظمت ربك، ستعظم كلامك. عرفت منزله نبيك عند ربه صلى الله عليه وسلم، ستعظم سنته. غير كده بنلف وبنكتب على الماء وبنحط في الهواء عبث. انتوا معايا يا اخوانا في الحساب ده؟ ده لازم يعني يكون اول ناس يطبقوها احنا. تعظيم الرب كيف؟ تعرفه ازاي؟ كتاب وسنه بالاسماء والصفات. طيب منزله النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه ازاي؟ بدراسه سيرته. لذلك في مبحث كده في الوعظ والارشاد بعنوان وقائع من السيرة تدل على علو منزلة النبي عند ربه صلى الله عليه وسلم. وعشان كده لما تجد الصحابي يقول له فداك أبي وأمي، هينفذ أبوك وسيدنا النبي، قال لا أبو يمين والسيف مسلول، كما حدث مع عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول. لما أصله عارف من اللي قدامه. وعندما أقول يعني في قصة أبو عزة الجمحي في غزوة بدر، لما جلس مع صفوان بن أمي وقعد وذكر قتل بدر، فصفوان بن أمي قال له والله إن العيش بعدهم لحرام، فين أبو جهل وفين عتبة ضربة، فين الناس الحلوة دي؟ العيش بعضهم لحرام. فأبو عزة الجمحي قال له لو لدين عليه وصبي أخشى عليهم الضيع لذهبت إلى المدينة وقتلت محمدا ولي عندهم علم ابن مأسور هناك. فصفوان بقى قاعد فاهم، ابتهلها فرصة وقال له دينك علي أرضي وعيالك إلى عيالي أضمهم، لا يعوزهم شيء إلا وأعطيتهم إياه. قال له اكتم عني. دخل البيت شحذ سيفه ثم وطلع على فين؟ على المدينة. عمر بن الخطاب يقول وإذا به على بعيره ونحن أمام المسجد النبي صلى الله عليه وسلم نتحدث بما أكرمنا الله يوم بدر، يقول فلما رأيته قلت عدو الله كان يحصرنا يوم بدر، يقول فذهبت وأخذت بتلابيبي وسيفه معلق في عنقه ودخلت به على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأني قال أرسله يا عمر، ثم جلس فقال عنت صباحا يا محمد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أبدلنا الله تحية خيرا من تحيتك. حد يقدر يقول كان ينبغي النبي يتألف قلبه يقول له مساء الخير يا فلان؟ شفت المدهنة وسط حضرتك؟ أنت راجل نصراني كافر، إيه اللي مزعلك؟ أنا عندي معترف فيك كده. طب ما تمشيش عليه السلام، ديني قال لي ما تمشيش عليه السلام. إيه إزاي؟ زي ما جالك قال لك كل خنزير. خلاص أنا ألتزم بديني. ليه بقى المدهنة والتهوك؟ عند صباحا قال له أبدلنا الله تحية خيرا من تحية، أين المدهنة؟ صدع بالحق. فقال ما الذي جاء بك؟ قال جئت لهذا الأسير الذي بين أيديكم أن تحسنوا إليه. قال أصدقني ما الذي جاء بك؟ كل ده الصحابة واقفين. قال ما جئت إلا لهذا. قال لا، بل جلست مع صفوان في الحجر وقلت كذا وكذا وكذا وكذا. خلاص الرجل فاق وفهم. لما؟ أصل صاحب فطرة اللي وثب بس ممكن يقبل الحق، الحق قال بس خلاص ونطلب الشهادتين وانتهى الأمر على ذلك. كل ده فين ده؟ أمام مرأة ومسمع مين؟ من الصحابة. فعرفوا من هذا الرجل الذي بين أظهره. طيب ما الفرق؟ ما الخبر جاءنا بصدق، واخد بالك؟ والسنة أتتنا بأعظم من ذلك. يبقى لزاما علينا أن يعظم في قلوبنا، لازم. لذلك مرة من الطرائف أيام مشكلة الدنمارك، وبعدين بالكم قام عندنا في زفت قالوا إيه الإخوان عاملين مظاهر من المسجد كده، إيه نصرة لرسول الله. كنت أنا عندي المهم مش استفادت نفسي كده، فاسترعنا فلقيت واحد شباب وقف كتب يافطة كده نحن فداك يا رسول الله بإيده اليمين والسجارة بإيده الشمال. تخيل. شفت يا إخواننا مدى المظاهر الجفاء اللي إحنا واقفين فين؟ يبقى مسألة ادعاء المحبة والتعظيم والتوقير ده له أصول، هذه مش قضية دعاوى. طيب يقول وقد ضرب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أروع الأمثال في تعظيم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أسامة بن شريك أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله كأنما على رؤوسهم الطير. من الطرائف والحديث ده رواه محمد بن إسحاق في سير المغازي بسنة صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم استدعى رجل يسمى أنيس صحابي، قال له إن خالد ابن سفيان ابن نبيح الكلابي يجمع لنا الجميع، اذهب فاقتله. فقال له رسول الله ما اعرف، صفه لي. دي واحده حمد، صفه لي. انظر بقى شوف الوصف وفكر معايا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ان رايته فرقت منه، يعني خفت منه، خفت منه ومع ذلك ايه تقتله. تبتدي ازاي هنا بقى نظر التعظيم، متخيلين هيكون ايه؟ يعني واحد بيقول له هنقتله من ده اسئله زي المعزه كده، قال لك لا ده هتروح هتشوف وهتبتعش منه ومع ذلك اقتله. يقول أنيس يا رسول الله والذي بعثك بالحق نبيا ما فرقت من احد قط، عمر ما خفت من حد. راح يقول أنيس بقى هو عامل حسابه ايه وما بيخافش من حد خالص، حتى لو جن شغله ولا حد. ساعه ما اشوف واحد يخاف منه هيبقى مين ده؟ يبقى هو ده خالد بن سويد وبيحب كل نبي. يقول فرايت رجلا فارعا ومعه نسوه له يرتاد لهن موضعا، فلما رايته فرقت منه. قلت صدق رسول الله خلاص. يقول فاقتربت من قلت من الرجل؟ قال خالد بن سفيان. المهم وقتله. شوف هذا التعظيم. يبقى احنا عاوزين ايه؟ تسلسل. اول حاجه ناخدها من الاخر، احنا عاوزين ايه؟ نمتثل للنصوص. اظن حاجه تسمى كده يا شيخ، حاجه تسمى كده يا شيخ. احنا عاوزين من انفسنا او من نظر كده، احنا بنقول يا اخوانا امتثلوا بالنصوص. دعوناك لجماعه لطائفه لفرقه الحزب، شلنا كده بنروح قلنا لو سمحت ما نشتكي تاني. اقول لك على دماغك ما دعونا قط الحزبيه ولا للجماعه البتة. باخي ندعو يا اخوانا نقول نصوص الكتاب والسنه استعينوا بالله وامتثلوا به. اكثر من كده لا نريد البتة. وهذه هي الدعوه الحقه، دعوه اهل السنه والجماعه. لا شعارات ولا تحزب ولا القاب ولا اي شيء، بل كتاب وسنه خالصه لله رب البريه على منهج السلف الصالح. طيب عاوزين نمتثل، يبقى عندنا تعظيم الرب عز وجل. كيف؟ تعرف عليه. بعد ذلك تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. ازاي؟ اعرف منزلته عند ربه. خلاص والله ما خلق الاله ولا ورى احدا يرى بين الورى خير من محمد صلى الله عليه وسلم. اذن الشيخ. وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم واجب بعد موته كتعظيمه في حياته. قال القاضي عياض وعلم أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان حال حياته، وذلك عند ذكره صلى الله عليه وسلم وذكر حديثه وسنته وسماع اسمه وسيرته ومعاملة أهله وعترته وتعظيم أهل بيته وصحابته. الأمر الخامس من جملة الحقوق التي تجب علينا تجاه نبينا صلى الله عليه وسلم الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار من ذلك كما أمر الله تعالى بذلك. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال المبرد أصل الصلاة الترحم، فهي من الله رحمة ومن الملائكة رقة واستدعاء للرحمة من الله عز وجل. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرة. وعن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة والسلام وإن كانت مشروعة في حق الأنبياء كلهم كما تقدم فهي متأكدة في حق نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم حقوقه على أمته، وهي واجبة عليه، ولذا ذكرناها ها هنا من جملة حقوقه الخاصة على أمته. وقد صرح العلماء بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل بعضهم الإجماع على ذلك. قال القاضي عياض: اعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض على الجملة غير محدد بوقت لأمر الله تعالى بالصلاة عليه، وحمله الأئمة والعلماء على الوجوب وأجمعوا عليه. طيب، يبقى الصلاة من جملة الحقوق، وهي عبادة، والأصل في العبادة الإخلاص والاتباع. والله عز وجل قدر في الأزل أن يسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، قالوا: يا رسول الله، قد علمنا السلام عليك، فكيف نصلي عليك؟ لأن وجدنا كثير من القرآن منهم بجهل ومنهم بابتداء يقول لك: اللهم صل على محمد عدد من صلى عليه، اللهم صل على محمد عدد من لم يصلي عليه. شغلانة كده طويلة كده كلها بدعة. النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه قال لهم: قولوا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أي صيغة وردت يكون صلى على محمد في الأولين، صلى على محمد في الآخرين، صلى على محمد في الملأ الأعلى اليوم دي، جبتها من هنا بيبعد دين الله عز وجل. اللهم صل على سيدنا محمد، لما أضفت لفظ التسليم؟ اخترعت وعشان كده لو أنت تمعن النظر. لا، ورد هذا ورد، ولكن مسألة التسييد لم ترد. التسييد في كل الصيغ لم يرد. الشاهد إيه؟ إن إحنا عندنا عقيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ كل ما أمر بتبليغه، ومن جملة ما أمر بتبليغه علمنا كيف نصلي عليه. فإذا خالفنا ما أمر به فلا شك أن هذا من البدع المحدثة في دين الله عز وجل. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نعم. الصواب والمنع: هل يجوز إحضار محفظ قرآن لأبنائنا في البيوت ليعلموهم القرآن؟ طيب، أبنائك بنات أم ذكور؟ فإن كان من الجنسين، ما أعمارهم؟ إخواننا، لابد أن نعلم خطورة الاختلاط ورؤية الأنثى بالذكر إن لم يكن محرما أو زوج، أمر في منتهى الخطورة. فجوز أهل العلم البنت طالما صغيرة، واخد بالك، يجوز للشيخ أن يحفظها القرآن، بس لابد أن يكون ثقة ثبت مأمون، واخد بالك. أما بنت كبيرة يذهب يحفظها القرآن وجلسة أمامه بالنقاب، كلام ده إخواننا مخالف ولا يجوز. ونهيب لإخواننا المحفظين أن يتقوا الله ربهم في هذا الأمر ويبتعدوا عن هذا مهما كان الأمر، واخد بالك، لأن دي مخالفة شرعية لا تجوز. يقول أخونا: أعمل مأمور ضرائب، وغالبا ما يتطلب العمل على الانتقال لمقر الشركة لمحاسبتها. قد توفر الشركة وسيلة انتقال على نفقتها، وقد يتم تقديم مشروبات أثناء عملية الفحص والمحاسبة، وقد يطول الوقت طويلا فيتم تقديم طعام دون طلب مني وبإلحاح، هل علي شيء؟ لا يحل لك، لا يحل لك. وتفصيل ذلك كما يلي: أي واحد في الأخرى عايش في البلد يعيش بأمراض، إما بوصف وإما باسم، يعني فلان الفلاني مدير المدرسة، طيب فلان الفلاني الحاج فلان ملوش وصف، لا درجة العمدة في البلد، واخد بالك. طيب انت عايز موظف، موظف يعني موظف، اي مال ياتيك لاجل هذا الوصف غير ما حدده لك ولي الامر فهو من اكل الحرام. تالي انت عايز وصف، وصفة ايه؟ مدرس اول كلمه، مدرس الشاذة مرتبك اه يدوبك يجيب عيش حاجه، والله انت طالب واحد وقدمت طلب وتعينت خلاص. طيب بعد ان اديت العمل الدراسي وانت راجل يعني محافظ على دروسك وتفهم الاولاد، الاولاد من حسن اعجابهم بك قالوا هنجيب للاستاذ بتاعنا هديه، وفعلا لموا فلوس من ابائهم وجابوا لك هديه. سحر ومن اكل الحرام، لانها جاءت بوصفك ولم تات باسمك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. هدايا العمال ايه؟ غلول. كلم ليه؟ لحظة واحدة، لحظة واحدة، فهم القاعدة بس بئسة. قلنا واحد عايش في المجتمع بوصف، وهجيب لك دليل، حد يقول حاجة عندي غير الدليل؟ جاك حاجة عندي غير الدليل؟ عايش في المجتمع بوصف، أي وصف بقى من أول رئيس الجمهورية متنازل، الوصف ده يتعاطى عليه راتبا، أتاه الآن لأجل وصفه من غير ولي الأمر، من الربا المحرم، من الـ من الـ من أكل الحرام. الدليل على ذلك حديث أبي حميد السائلة عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأزل قال له: ابن ابنك لي على جمع الصدقات، صح؟ فكان يهدي الصدقات. أنا يا أخوانا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم جاي عايز عليه صدقة عتق، قالوا اتفضل دي الصدقة وهذا لك، مش دي الرواية؟ يبقى لك دي لوصفه ولا لأنه ابن اللتبية؟ لوصفه، لأنه جمع الصدقة. فرح قال لهم: ايه خذوا بقى ده بتاعكم وده ملكنا، هذا لكم وهذا أهدي إليه. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن جمع الناس وحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال الرجل نستعمله على عمل من أعمالنا، فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إليه، أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه فينظر أيهدي إليه أم لا؟ الذي نفس محمد بيده، لا يأخذ أحد منها منكم شيئا منها إلا جاء به على رقبته يوم القيامة. هم جابوها له، يعني انا مثلا انا راجل كنت بشتغل في قطاع التدريس، لما الاولاد جابوا لي، وده ان شاء الله بفضل الله ما حصلش، جابوا لي الهديه، جابوها لي على اساس ان انا اسمي عادل الشربيط ولا على اساس الاستاذ عادل الشربيط مدرس الكيمياء؟ عايز مدرس الكيمياء حرام ولا ايه؟ ما هو اصلا ما يعرفونيش، لولا الوصف ما عرفوني. واخد بالك؟ ده الكلام ده بشرط ايه؟ ها؟ واحد يقول واحد طب النبي ايه الهديه؟ طب مين اللي كان بيدي النبي مرتب؟ ما ترده. خلاص. والله انت شغال في المدرسه بدون مرتب، واخد بالك؟ والحور ما تجيش تقول يا اخوانا انا محتسب وجابوا لك هديه، مش مشكله. وهذا ما يكون ولا موجود؟ مش موجود. وانت تقول يبقى رجل أتاه مال لوصفه محرم ومن أكل الحرام. وبعدين بقى يا اخوانا، طيب أتاه مال لاسمه، خلاص لاسمه يعني ايه؟ رجل انا وعبد الله ابني مثلا اعطيته هديه، رجل زي ابنه بعت له هديه، مش حاجه لاسمه مش لوصفه. فرق بين الاثنين، بين الوصف وبين الاسم. واضح يا اخوانا؟ دي هدايا العمال غلول، حديث صحيح صحاب شيخ الألباني في الحديث. وقدر شيخ الألباني لو سمعنا الخطيب يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام، مصلى عليه؟ لا، مصلي عليه صلى الله عليه وسلم. الامر واسع، والشيخ الألباني قال بالمنع، ولكن ذكر غيره من اهل العلم بجواز ذلك. الامر واسع ان شاء الله. اي استفسار يا اخوان عشان نصلي؟ تفضل. يعني دكتور، يعني شيخنا لو في دكتور بتعزه جدا وعاوز يديله هديه، مش موظف الحكومة؟ لا، هو موظف. ليه يجوز؟ مطلقا مطلقا في نص شرعي ولا هوى؟ رد عليه حتى لا انتبه. لا بد أن يكون التعامل بمنطلق النصوص. رجل له وصف ياخذ مرتب خلاص مع اخي الفضل. طب ما عمل عمليه جراحيه يديله اجره. انا مش عايز الدكتور ده وليه عاوز اديله حاجه؟ ليه اديته؟ عشان هو محمد بن سعيد ولا عشان الاستاذ الدكتور محمد بن سعيد؟ عشان الدكتور بتاعي. لا يا بوس اضحك. ماشي حمد اتفضل. لو ساعات بيعمل مع اصحاب الحرف يعني بيجوا مثلا اخر الشغلانه صاحب البيت ممكن بيدي للمساعد دوت حاجه اسمها وهبه او اكراميه بعلم صاحب الحرفه امامه يعني. يعني هذا بعلم مين بقى؟ بعلم المقاول يعني. الصنعه يعني المقاول بيدوا للمساعد مع الصنايع يعني. لا بس نصلي العشاء ان شاء الله ونستكمل درسنا وجزاكم الله خيرا. وصلي اللهم بارك على سيدنا محمد. الله اكبر الله.